الخميس بنروح عند تاتا مديحة بس. تمام. ويوم الجمعة احنا بنروح عند تاتا مديحة يوم الخميس الصبح. يوماني احنا بنروح عند تاتا مديحة يوم الجمعة بالليل. طب وماما بتيجي معاكو ولا بتروح فين؟ لا ماما بتيجي معنا وبابا. بيجوا معاكو بيقعدوا معاكو اليوم كله؟ بيروحوا الشغل، مش في ايام بيروحوا فيها الشغل؟ بيسيبونا ويسيبونا نلعب مع النور. ويروحوا فين؟ ويروحوا العيادة والمستشفى. العيادة والمستشفى مين بيشتغل في المستشفى؟ ماما بتشتغل في العيادة وماما لا عيادة المستشفى والعيادة، بابا لي مدرسة المدرسة وقطة الدايس ومدرسة ملهاش ولا أي حاجة. يعني ماما بتشتغل ايه؟ ماما لا عيادة وبابا لي مدرسة. يبقى ماما بتشتغل في ايه في العيادة؟ دكتورة صح؟ دكتورة يعني بتعمل ايه دكتور؟ بتكشف على الناس. بتكشف على الناس يعني اللي هم بيكونوا بتقلعهم. وتكشف على بعض اللي هم تعبانين. بيكون مثلا بطنهم بتوجعهم او تعبانين صح؟ لا بيجيلهم حاجات وحشة في بطنهم ويروحوا رايحين عند ماما. تمام. ماما تكشف عليهم وتكتب لهم الدواء صح؟ بعد كده بيخفوا يبقوا كويسين. صح يا منة؟ وبابا بقى عنده مدرسة يعني بيشتغل مدرس. صح كده؟ بيعلم العيال. بيعلم الأطفال صح؟ بيعلمهم ايه بقى انتوا عارفين؟ لا تعرفين هما الأطفال بياخدوا ايه في المدرسة؟ ايه؟ بياخدوا كتب وإقلام ويتعلم. بيتعلم عربي ألف. لا هما بيتعلم مش ألف، بيتعلموا مدرسة يساوي زائد مثلث كده. ايوه يعني حساب او رياضه. يعني بابا مع خشب بيفك ويكتب بالخشب ويروح قايلنا نكتب ايه ولا يقول له كده. يقول له اكس كده. يقول له في كده هو يكتب وهم يقول له. ايوه طلبه صح. انت عاوز تطلع ايه لما تكبر يا مروان؟ تشتغل ايه؟ اشتغل دكتور زي ماما. الله عليك. عشان تعمل ايه بقى؟ عشان اكتب عنا واللي تعبانين يبقوا كويسين يخفوا. صح؟ تكتب لهم الدواء. لما تدخل المدرسة بقى تذاكر كويس قوي عشان تطلع دكتور. من عايز تطلع ايه منا لما تكبر؟ اروح المدرسة مع مروان واشتغل دكتورة برضو. دكتورة برضو؟ جميل. عشان تعملي ايه؟ انا عايز اشتغل دكتورة سنان. دكتورة سنان؟ انا مش جايه ولا اي مدارس خالص ومش عاملة ولا اي مدارس. انا هعمل مستشفى بس ماما. ما هو انت مستشفى ويا زي ماما. ما هو انت لازم تروح المدرسه الاول صح. انا مش رايح ولا اي مدارس ماما. انا هكتب زي بابا صغيره بس مش هروح ولا اي مدارس. تمام. انت مش هتروح مدرسه لما تكبر، بس وانت صغير هتروح صح؟ عشان تتعلم الاول. بعد كده لما تكبر وتبقى شاطر قوي وممتاز وتاخد الشهاده تشتغل بقى بعد كده تدخل كليه الطب. صح؟ وتشتغل دكتور زي ماما صح؟ هنخلص انت. احنا كده خلصنا. شكرا يا مروان، انا مبسوطه ان انت سجلت معايا النهارده. شكرا يا منة. كل اصحابي وصاحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير كلمونا كل جمعه من الساعه 2 للساعه 3 عصرا على تليفون 2 57 59 6 39، او تواصلوا معانا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. بابا بكرة كلام كبير. كلام كبير. كلام كبير. اهلا بمستمعينا على صفحتنا 107.4 اف ام أدرية. يوسف صباح الخير، بشكرك على كلامك الفن الراقي في بيت العز في مشاهدة فردوس محمد. دي كانت أم جميلة في السينما المصرية، كانت بتجسد الحنان الفطري ودفء الأسرة. أكيد الكلام ده كان ليه أثر في سلوكياتنا طبعا. ما هي دي القيمة اللي احنا بنقول عليها، إنها لازم تتزرع ولازم إن الفن يتبناها من أول وجديد. مش لازم الربحية يعني تبقى 100% يعني هو الهدف. يعني طب خلي الربحية إلى جانب زرع القيم، الاثنين متوازيتين يعني في طريق واحد. كمان بيبا دسوقي بتقول انا بعشق الاذاعه والمنوعات الغنائيه القديمه ومسلسل خمسه وربع وابله فضيله وعلى النص يشهد على العصر والصور الغنائيه زي اسم ربات البيوت ما يطلبوا المستمع. وانت اهلا بيكي دايما واستمتعي ببرامج البرنامج العام. احمد بيقول ايام بس الايام ممكن احنا ب ب ب بحرصنا الشديد على انها ترجع تاني ممكن انها ترجع. فاكر ايام لمتنا كانت تعكس في ثواني بتجمع احلى الناس مش اي لما وخلاص يلا ترجع لمتنا. يعني الاغنيه اللي احنا سمعناها دي انتاج حديث فيها روح اللمه، طب ليه ما نكترش من النوايا دي؟ فرقتنا الايام اللي اتجوز واللي عارف العيال واللي ساكن بعيد واللي اتحكك بالمواعيد واحلى لما بقت ذكرى يلا نرجعها تاني ونجيب كل اللي وحشنا يلا نرجع. الأغنية بتقول يلا ارفع التليفون ما تخليها، يلا خد رجلك واخطف رجلك وروح لبيت العيلة وقضي معهم يوم جميل. يا ريتهم يكلموا بعض حتى إيمان، ده بقى دلوقتي مسجز رسائل والله. لا احنا طماعين، احنا عاوزين اكتر. لو زوجها مش فاضي او وراء ارتباطات تانية وبتروح عند والدتها او بتروح عند حماتها او بتروح عند اخت جوزها الكبير الكبيرة، يعني اذا المفهوم لسه برضو يعني لسه مترسخ في نفوسنا، او خلينا ما نعممش في نفوس البعض. طب ما نكتر نوسع السكيل، نوسع المجال شوية ونكتر لمتنا. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. انت وصلتي امتى؟ النهارده الصبح. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ مش قلت لك تغسل ايدك يا ماما؟ مفيش يا ماما، اتفضل اغسل ايدك يلا. الله، انت بتشخطي فيه كده ليه؟ وكل ما تيجي منرفزه من شغلك تحطي همك في الاولاد، ذنبهم ايه؟ انا عشان كده بقى ما بستحملش اقعد عندك اكتر من اسبوع من كتر شخطك ونطرك في الاولاد. يا ماما انا الام والاب في البيت ده، لازم اعمل كده، لازم اكون شديده معاهم ولازم يسمعوا كلامي. وانا امك لازم تسمعي كلامي، الاماره بتاعتك دي هتخليهم يعندوا زياده. خديهم بالراحه بالذوق مش بالزعيق وعلو الصوت، انت فاهمه؟ شايفه اديكي بتزعقي فيا اهو. ما زعقلكيش ليه؟ كبرتي عليا دلوقتي. العفو يا ماما العفو، كفايه زعيق بقى وتعالي نشتغل. شفتي جمال فاتن؟ هي كبيرة وأم العفو. لكن هي قد إيه يعني ليها أخلاقيات وهي بتكلم مامتها، والبسمة إحنا حاسينها يعني بسمة مرسومة على شفايفها وهي بتكلم مامتها وتقول لها العفو يا ماما العفو. هي دي القيمة، والله قيمة. كل حركة بنشوفها في على شاشة السينما أو على شاشة الكبيرة أو على شاشة صغيرة أو حتى في أغنية، دي قيمة. يا أهل الفن قدموا قيم، يعني ارحموا الجيل الجديد، قدم لهم، قدموا ليهم شيء مفيد. القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام، كل هذا في مصر في أرقام. مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية الأخيرة لإحصاءات الخدمات الاجتماعية، ومن أهم هذه المؤشرات بلغ إجمالي قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي 40.56 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 20.6%. بلغ عدد الحالات المستفيدة بالقطاع الحكومي 2.99 مليون حالة بنسبة زيادة قدرها 4.3%. بلغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة. وأخيرا بلغ عدد اللجان النقابية 1081 لجنة تضم 3 مليون عضو. وغدا رقم جديد ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد مصر في أرقام. في أرقام مع تحية إزميرالدا أحمد وأدى معزام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هنتكلم النهاردة عن أحد مهارات القيادة الأمنة وهي مسافة التتابع الآمن، Safety Tracking Distance. يعني إيه مسافات التتابع؟ مسافة التتابع هي المسافة بين سيارتك والسيارة اللي أمامك. طب إيه أهميتها؟ طبعا أكيد حضراتكم عارفين إنها مهمة عشان لو العربية اللي قدامك وقفت فجأة تقدر تقف من غير ما تصطدم بيها، وده حقيقي. بس أنا عايز أضيف بعض المعلومات اللي ممكن البعض ما يكونش واخد باله منها. مسافة التتابع مهمة عشان تحميك أيضا من الصدمة الخلفية. يعني لو حضرتك سايب مسافة كافية بينك وبين السيارة اللي أمامك اللي وقفت فجأة، فحضرتك مش هتكون مضطر للتوقف الفجائي والضغط الشديد على الفرامل. واللي ممكن العربية اللي وراك ما تكونش سايبة مسافة كافية هي كمان فتصطدم بيك من الخلف، ودي نقطة مهمة جدا. وهنا أنا عايز أقف. إحنا دايما بنستسهل في حالة المصادمات ونقول إن الخطأ هو خطأ اللي جاي من الخلف، لكن الحقيقة في كتير من الأحوال بتكون المسؤولية مسؤولية مشتركة، لأن اللي في الأمام ما كانش عنده توقع وما كانش سايب مسافة كافية بينه وبين السيارة اللي أمامه، فاضطر إنه يضغط ضغط شديد على الفرامل فاصطدم بيه السيارة اللي جاية من الخلف اللي هي كمان ما كانتش سايبة مسافة أمان كافية، فاضطر إنه يضغط ضغط شديد على الفرامل فاصطدم بيه اللي جاي من الخلف اللي هو كمان ما كانش سايب مسافة كافية. الحاجة التانية إنك لما تسيب مسافة تتابع كافية بيخلي قيادتك ناعمة. يعني إيه؟ يعني مش مضطر للضغط الشديد على الفرامل بصورة متكررة، مش مضطر لاستخدام الدركسيوم في المناورة فجأة، وده بيخلي قيادتك ناعمة وأمنة. حاجة التالتة إن الأسلوب ده في القيادة بيوفر في تآكل تيل الفرامل والطنابير والإطارات واستهلاك الوقود، وكمان بيأثر على الحالة العصبية والمزاجية بشكل كبير. حاجة الرابعة إن تركك لمسافة تتابع أمنة بيعالج كتير من مشاكل عدم الانتباه والتركيز والتعب أثناء القيادة. يعني بيكون عندك فرصة تقف أو تقوم بالمناورة في المواقف الطارئة. يعني باختصار كده مسافة التتابع الآمن مهمة جدا، هتجنبنا كتير من الحوادث وهتحافظ على العربية وهتوفر مصاريف زيادة وهتحافظ على هدوءك. يبقى اللي بيقرب من العربية اللي قدامه إطلاقا ده مش ممكن يكون من المهارة زي ما البعض بيعتقد، بالعكس تماما، ده بيتنافى تماما مع كل مفاهيم المهارة اللي مقصود بيها حمايتك وحماية الآخرين. ودايما ادي لنفسك فرصة وسيب مسافة أمان كافية. طب المسافة دي قد إيه؟ ده اللي هنقوله بكرة إن شاء الله مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. هنا القاهرة البرنامج العام ذاكرة الأمة. الحقيقة إن شعر الشباب دي تنسب إلى مجلة كان اسمها الشباب زمان، وكنت في أول يعني نظمي للشعر، فكنت أخص هذه المجلة من وقت لآخر بشيء من شعري، فأحب أن يكرمني ويكرم المجلة في نفس الوقت، فبقى يقول شعر الشباب يعني شعر مجلتنا. هذه الفكرة في الحقيقة، إنما بعدين أنا فرحت بها بالطبع، لأن الإنسان يعني وإن كان يعني الشباب، أنا أعتقد أنه شباب العمر الروح، من شباب العمر، من شباب الأيام. والله هي كلمة في الأصل ملاش دعوة بالشباب بتاتا، إنما الظاهر بقى إن اللي عجبهم شعري حبوا إنهم يخلعوا علي هذا اللقب، فأنا سعيد بهذا الاختيار. شاعر الشباب أحمد رامي. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فرج. هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وتوحيده، لكنه عز وجل لا يقبل إلا العمل المخلص اللي لا يشوب شرك أو نفاق والعياذ بالله. وإخلاص الإنسان في عمله بيشمل كل شخص مطلوب منه أداء عمل معين. وإذا كنا دايما بننادي وبنقول إن مصر بلدنا في حاجة دايما من ولادها وشبابها للعمل بإخلاص، كان واجب نوضح إن الإخلاص في العمل بيشمل كل واحد فينا اتولد وتربى على أرض مصر. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إتقان العمل والدقة فيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والإتقان هو قمة الإخلاص. يقول العلماء إن الإخلاص هو أهم أعمال القلوب اللي بتندرج في تعريف الإيمان وأعظمها قدرا وشأنا. سئل أحدهم أي شيء أشد على النفس، أجاب الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص منزلته عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكفي أنه مضمون دعوة الرسل. يقول رب العزة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. العلماء بيقولوا إن من ثمار الإخلاص تفريج الكروبات والعصمة من الشيطان ومغفرة الذنوب ونيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. صباح الخير ونبتدي بمنشطات جرايدنا. الأهرام بتقول مصر قوية وقادرة على حماية أمنها القومي، والسيسي يشهد أضخم مناورة بحرية ويرفع العلم على الفرقاطة، تحيا مصر. والأخبار بتقول الرئيس بعد رفع علم مصر على الفرقاطة تحيا مصر وحضور المناورة ذات الصواري، جيشنا قوي وقادر ورادع ولا يعتدي على أحد. الجمهورية الرئيس اطمأن على تأمين السواحل عبر المناورة ذات الصواري. والسيسي يقول لا زيادة في أسعار السلع مهما ارتفع الدولار، ومنافذ جديدة للقوات المسلحة لتخفيف عن محدود الدخل. أما جريدة الوطن، الوزراء يستبقون تعديل بجولات مفاجئة، والمحافظون يعلنون الحرب على المحليات. المصري اليوم، السيسي يقول من ذات الصواري ندافع ولا نعتدي، ويواجه الجيش بتوفير السلع ويحذر الغرب من التدخل في ليبيا. وأيضا من عناويننا، ضربات في العمق لقوات معادية، اقتحام سطح إحدى السفن، تنفيذ حق الزيارة والتفتيش، إنزال الضفادع البشرية، تشكيل مدمرات وطائرات هليكوبتر، وبحث وتدمير غواصة معادية، كل ذلك في أضخم مناورة تجريها القوات البحرية المصرية بالذخيرة الحية. المناورة تظهر كفاءة سلاح البحرية وقدرته على تنفيذ جميع المهام. ورئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، هدف الحكومة رضا المواطن وجاهدنا في الإصلاح الاقتصادي. ومنهجنا هو دعم ثوابت الأمن القومي وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إطلاق اسمي عبد الناصر والسادات على الحاملتين مصر الواحد واثنين. وزير الخارجية، فكرة القوة العربية المشتركة قائمة، ومشاركتنا في التحالفات للدعم لا للتدخل العسكري. مجلس النواب سيرد على برنامج الحكومة خلال 30 يوم. شيخ الأزهر في جامعة مانستر بألمانيا، الأديان السماوية نزلت لترسم للإنسان طريق السعادة. نسعى للقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري. الكلام لرئيس الوزراء، وبيقول أيضا 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، ولا نخفي الحقائق أو الإجراءات. ويتابع أيضا أول منطقة صناعية ذكية بقناة السويس ومزايا للشركات المحلية للاستثمار. وزير التموين شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني وأوكراني. وإبريل القادم فحص جديد لمرضى الفيروسات الكبدية، ومليار جنيه لعلاج 600 ألف حالة وزيادة مراكز العلاج إلى 100 خلال 2016. طرح أراضي لإنشاء برج عالمي ومستشفى جديد لأورام الأطفال، تطوير أنفاق المشاة بطول الكورنيش، وتنفيذ مشروعات اقتصادية وسياحية عملاقة خلال عامين. هذه التصريحات كلها لمحافظ الإسكندرية، ويضيف مستشفى سموحة تدخل الخدمة بعد 22 عام، وبرج العرب خلال أشهر. البابا تودروس الثاني يحضر احتفال كنائس مصر بمناسبة مرور 3 سنوات على إنشائه. استقرار الدولار عند 8.88، وإجراءات المركزي تقضي على السوق السوداء، والبورصة في أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر وتربح 35.9 مليار جنيه. 1.5% زيادة الفائدة على الإيداع والإقراض. رؤساء بنوك ومصرفيون إقبال متزايد على الشهادة الدولارية، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بيقول مزايا كبيرة للشركات المصرية في المنطقة الاقتصادية. 4 ملايين متر مربع لإنشاء أول مدينة مصرية للإلكترونيات بقناة السويس. وقف قضايا الاستثمار السياحي حتى انتهاء الأزمة. وزير التموين يقول 150 ألف شاب يستفيدون بمشروع جمعيتي. المنيا بدأت احتفالات اليوم الوطني على الكورنيش وتطبيق تجربة المعالجة اليابانية في المنوفية. 3 إبريل بدأ تسليم أراضي بيت الوطن بالشيخ زايد. عن وزارة النقل، مشاكل الطريق الدائري تنتهي قريبا. في اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الرياضة والزراعة توفير أراضي لإنشاء المدارس ومراكز الشباب بالمحافظات وبحث آليات تقنين وضع اليد وتغيير نشاط الأراضي الزراعية. وشركة جديدة للقضاء على مشكلة القمامة و500 وحالة واحدة تعدي على 23% من الأراضي الزراعية، تم إزالة 320 منها 400 مدى على مدى يوم واحد. مكرم تطمئن وتطمئن المصريين بالخارج على استرداد أموالهم بالشهادات الدولارية. تحذير، عرض صور الهاربين من السجون على شاشات محطات السكك الحديدية. مصر تشارك في معرض سوق السفر العالمي بالبرازيل وبدء تسليم أراضي بيت الوطن في زايد في 3 إبريل. وزارة التجارة والصناعة تقول مصر تمتلك قرضا تؤهلها لدخول عالم الإنتاج في صناعة السيارات. أما وزير البترول والثروة المعدنية يقول متابعة توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية والسياحية في الأقصر. في حواره للأهرام وزير الخارجية سامح شكري يقول القرار الروسي بشأن سوريا تطور إيجابي وندعم التسوية السياسية، القوى العربية المشتركة قائمة وما زالت موضع دراسة ومقتنعون بأهميتها، نسعى للشراكة ولعلاقات متكافئة مع أشقائنا العرب والأفارقة، أما نظيره الروسي فيقول نتطلع لعودة السياح الروس واستئناف الطيران المباشر في أسرع وقت. وتابع الحوار، حوار أسد الخارجية سامح شكري على صفحة 38 بالأهرام. وقافلة الأمل تعالج 6500 حالة وتجري 300 عملية جراحية في 120 ساعة. أما محافظ الوادي الجديد محتاجينكم وننتظر القافلة القادمة. تسليم 400 ألف شقة للشباب ومحدود الدخل في إبريل 2017 وشقق بديلة مجانا لسكان المناطق الخطرة عند إزالة بيوتهم. ودرجات الحرارة تعود للارتفاع غدا. التحضير لزيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة. المركزي للمحاسبات يتبرع بحوافز شهر فبراير لمستشفى 57357. إطلاق اسم 5 شهداء على مدارس وشوارع البحيرة. ومصر تعود لعضوية البرلمان الدولي بعد غياب سنوات. ونأتي للأمهات المثاليات. الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية مبروكة يحيى عبد الله. الأم المثالية الثانية خضرة فرج بدوي خالد من كفر الشيخ. الأم المثالية الثالثة سميحة نصار محمود سليم من محافظة شمال سيناء. عاوز أقول لك يا مروة إن إحنا حصري أزعنا أسماء تلك الأمهات المثاليات الثلاثة بالأمس في فترة الضحى حصري، وهنئناهم من قلوبنا. مرة تانية أنا بهنيهم وأكيد أنت بتهنيهم أكيد. وأكيد فريق العمل كلهم بيهنيهم، مش هم بس على فكرة، ده هم وكل اللي فازوا وحتى اللي ما فازوش. أي أم في بيتها هي أم مثالية. أكيد. الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب. أما على صفحة فكر ديني في عناوين بتقول: البر بالوالدين طوال الأيام العام. والدكتور أحمد كريمة يقول: فتاوى وتحريم الاحتفال بعيد الأم باطلة. أما الدكتور أحمد عمر هاشم يقول: طاعة الأب والأم تتقدم على كل العبادات وأفضل مراتب الجهاد. زمن زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو للوقت بتحملي الهم الداني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو للوقت بتحملي الهم الداني. انا موت صاري واتفتت فصاري، انا موت صاري واتفتت فصاري، وتصحي من الاذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي. يا ربي خليكي يا ست الحبايب لاولادك شمعة منورة. حبيبه ويخلي الأب برضو يا إيمي. هو إحنا نقدر ننسى الأب المثالي على مستوى الجمهورية من 116 أب؟ كان محمد نجيب سيد أحمد علي من القاهرة. ألف ألف مبروك سيادة الوالد. أي يا أكثر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضو سيادة الوالد وأبوس الأيادي. بابا يا بابا يا أكثر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضو سيادة الوالد وأبوس الأيادي. وكلامك ده حلقة فودني، مين يقدر عنه يحودني؟ يلي انت مزاجك تسعدني لك حبي وفؤادي. بابا يا بابا يا أكثر واحد صاحبي في الدنيا. لكل بابا ولكل ماما كل سنة وانتم طيبين ودايما منورين البيت بالخير والبركة. ونترك احتفالاتنا ونترك لمة العيلة وجمال لمة العيلة ونعرف حالة الجو يا مروة. بنصبح طبعا على خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ مروة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا عايزين نتعرف على حالة الطقس وخصوصا عندنا يعني طبعا النهاردة وعندنا خبر بيقول إن بكرة هيبتدي الحر, بس حضرتك بقى إيه تقول لنا بالتفصيل؟ هو يعني النهاردة فعلا الجو معتدل ومستقر, الجو جميل جدا حضرتك ده خلال ساعات النهار, لكن أثناء الليل الجو فعلا شديد البرودة. طبعا الحمد لله مستوى الرؤية الآن يسمح بالخروج على والسفر على جميع الطرق, وسرعة الرياح هادئة تماما تسمح بالقيام بكافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بكل الشواطئ سواء المطلة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. درجات الحرارة النهاردة كلها حول معدلاتها الطبيعية, لكن هو بكرة بشكل مؤقت واستثناء إن فعلا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة, فقد تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا إلى 32 درجة حيصاحبها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية, قد تصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية, لكن سرعان ما تعاود درجات الحرارة انخفاضها الملحوظ اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله. أستاذ وحيد, بالأمس واليوم كان في انخفاض يعني ملحوظ في درجات الحرارة, وبكرة في ارتفاع شديد للحرارة زي ما بيحصل اليومين دول؟ طبعا حضرتك احنا على أبواب فصل الربيع اللي دايما نقول عليه ان هو فصل انتقالي بيننا من برودة الشتاء الى حر الصيف, فلذلك دايما نجد فيه تقلبات جوية حادة وسريعة ما بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض ملحوظ في الحرارة, واحيانا بعض الظواهر الجوية الحرجة زي نشاط الرياح وسقوط الامطار وما شابه ذلك حضرتك, فده طبيعي جدا خلال هذا الوقت من العام. طب نتعرف على درجات الحرارة من حضرتك. السواحل الشمالية من 20 ل 21 درجة النهاردة, القاهرة والوجه البحري من 23 إلى 24, شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 25, ترتفع على جنوب الصعيد وجنوب سيناء من 26 إلى 28 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي بنشكر حضرتك, شكرا جزيلا خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي, شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. يقول المؤلف: تكلمت مع ابن أخي فرحان عن السكان الأصليين لأستراليا الذين آمنوا على مدار السنين أن كل عنصر في الطبيعة هو هدية ثمينة, حيث كانوا يغنون: أيتها الأرض يا أمنا الكريمة التي تحبنا وتغذينا, نحن أولادك نرد لك الجميل والحب ونحترمك ونقدرك. تذكرنا هذه الأغنية التي تغنى بها السكان الأصليون لأستراليا أننا جميعا على هذه الأرض إخوة وأخوات, لذلك علينا أن نعيش معا في وئام وسلام كعائلة واحدة كبيرة وننسى اختلافاتنا. إن سكان التب يرون الجبال كائنات حية, فقد سموا أعلى قمة جبل وهي قمة جبل إيفرست أم العالم. كانت هذه دقيقة من كتاب السلام الصغير بقلم جيروني مستلتون, ترجمة رحاب بسام. أصدقائي صديقاتي, جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب, إعداد وتقديم شيرين ماجد. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسامحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير, شارك معانا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. الزوج منها يا ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام، اذا مراته قالت بن يروح منولها على طول. منولها ايه؟ المحفظة. يلا يا اساتذة، على اشارة من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. على فين ان شاء الله؟ وده سؤال خارجة طبعا. ايوة ما انا عارف، انا عارف انك خارجة، بس يعني رايحة فين؟ عندي اجتماع. عندك اجتماع فين؟ في جمعية تحسين العلاقات الزوجية. ثم ليه كتر الاسئلة؟ هو تحقيق؟ لا مش تحقيق ولا حاجة، بس افتكر يعني من حقي ان انا اعرف. حقك؟ حقي كزوج. يا استاذ سبع الرجال، قلت لك 100 مرة قبل كده انك مش فاهم الرسالة الانسانية اللي انا كرست حياتي. عارف عارف، اه وسمعت الاسطوانات دي كتير، الوقت سخن جوه. مش رسالة انسانية انك تقعدي جنبه؟ قعد جنبه؟ عال عال، امال حضرتك بتعمل ايه هنا؟ انا اللي اقعد جنبه؟ طبعا، انت شايف اني مشغولة، والمسألة آه. مسألة تعاون. بس انا لازم انزل. اوعى تنزل. ها الله، اوعى. عايز اروح اغير على دراعي. دراعك؟ دراعك خف خلاص يا ستي، دراعي لسه بيوجعني. الله، عارف لو نزلت مش هنزل، مش هنزل. اهو كده، ارفوار يا زوجي العزيز. وديعة. تحيا المصلحة الاجتماعية. كفاكن هتافا فقد نبحتن أصواتكن. كنت أقول يا حضرات الزميلات، الزوج يا حضرات الزميلات من أهم العناصر المكونة لحياة المرأة. يحيا الزوج، تحيا المرأة. سقوط من فضلكن. كنت أقول أن الزوج لا بد من إسعاده بكافة الوسائل والعمل على راحته بشتى الطرق حتى تسير الحياة الزوجية فيها ودة ورغادة وسعادة وسبهللة. سأضرب لكن مثلا، لقد تركت زوجي في المنزل قبل أن أحضر إلى هذا المكان. تركته بعد أن هيأت له الجو المريح والطعام الذي يحبه. لقد ودعني بأرق الألفاظ، قال لي بالحرف الواحد، قالك الإل وتعب السر. إيه ده؟ يوه ده من ياختي. الله، ده راجل. إيه اللي جابك هنا؟ أخرجوه من هذا المكان، لا نريد رجالا في الاجتماع. حلمك عليا يا ست، عايز أقول كلمة يا ستات. دعوه يتكلم، لعله زوج مظلوم. والنبي دمه خفيف. اسمعوا بقى الست اللي بتقول اخرجوه دي، انا ابقى جوزها. شايفين دراعي ده؟ ماله بعد الشر؟ عارفين مربوط ليه؟ ليه؟ عشان الست عضتني. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لتاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطة. يا سلام. قول لي وحياتك، هو دي المخرج ايمن فتيحة؟ انا واثق من مستقبل الاذاعي اللامع يا فندم. يا خبريت سويت. من تاني نرجع لرسائل حضراتكم. عماد عبد النبي، كنا زمان بنتجمع لانتظار اليوم المفتوح، يوم الحد أو يوم الجمعة أمام التلفزيون، وخلاص راح الزمن الجميل. لا، برضه ممكن الزمن الجميل يرجع. اتلموا على أي مسمع، على أي على كلام، على حدوتة، لما تكون مع أي شيء. محمود المنشاوي بيقول كانت الأسر تجتمع حول الراديو لسماع أم كلثوم. الأسرة اللي كان عندها راديو كانت بتدعو جيرانها. يا مروة، مش كل الناس كان عندهم رداوي زمان، فالأسرة اللي عندها راديو كانت بتجمع وتعزم الجيران عشان يقعدوا سهرة جميلة مع أم كلثوم للصبح. بيقول كمان كان أيام الفن لما كان ليه قيمة تنحني له رؤوس الملوك ويطرب له الفقير. عزة السناديدي بتقول البرنامج العام لا أحد ينكر فضله ببرامجه الهادفة للصغار والكبار. برامجه ما تتنسيش كلمتين وبس على الناصية وغيرها من البرامج اللي بترضي جميع الأذواق. وبس تتمنى ان الارسال يصل لكل المحافظات. وعلى يعني على ذكر الإذاعة كان عادل رغد الطحاوي بعت لنا رسائل كذا رسالة بيقول ان مفيش شك ان الإذاعة بما تبث من اعمال مختلفة اثرت عليه تأثير مباشر وعلى المجتمع كله. وكان زمان الفن هادف والاعمال الفنية كلها من اغاني ودراما وكوميدي كانت ثرية مليئة بالتعاليم والقيم والمبادئ وساهمت في حد كبير في وحدة العيلة وشكلت وجدان المستمع. فاحنا بنشكرك يا أستاذ عادل ويا رب إن شاء الله الإذاعة دايما تأثر وتزود القيمة تقللها. نفس المضمون من أبو ممدوح زقود بيقول كان كل ما يقدم عبر موجات البرنامج العام بيحث على زرع القيم والأخلاق واحترام الكبير وزرع قيمة الارتباط. أيوة قيمة الارتباط. في أغنية جميلة جدا كنا دايما بنسمعها في برنامج إلى ربات البيوت. في مستمع قال لي ان هو كان بيحس ان الاغاني اللي كان بيسمعها في ربات البيوت كانت كأنها منتجة لربات البيوت بس. نسمعه الأغنية دي. اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وامهم. اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وامهم. ساكنين في قلبي وتملي جنبي. ساكنين في قلبي وتملي جنبي. وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم. هو لو كل زوج قال الكلام ده لزوجته هيجرى ايه؟ ولا اي حاجه. والله عندها الكلام ده هيكون اغلى من اي هديه يقدمها لها. صغير الله أكبر أخلاقه هادية كويسة. يلعب يذاكر ناجح وشاطر وتحب كل المدرسة. وأحب وقتي بقضي معاه يسأل وجاوب على هواه. وأحب وقتي بقضي معاه يسأل وجاوب على هواه. ساكنين في قلبي وتملي جنبي. ساكنين في قلبي وتملي جنبي. وبقول يا ربي خليني أعيش من أجلهم. يا رب دايما كل أب الكلام اللي هو قاله جميل قوي يا رب يتحقق. القاهرة تقدم خلي بالك. خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك. خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. في سؤال عايز إجابة عليه. كيف يحب الإنسان نفسه؟ هل يتوقع الإنسان أن يحب الناس دون أن يحب نفسه؟ لا أقصد هنا الأنانية. لازم الإنسان يحب نفسه عشان يحبه الآخرين. نتعلم ده إزاي؟ إزاي الناس تحب نفسها؟ يعني ما يوصلش لدرجة الأنانية لكن يحب نفسه. معانا الدكتور محمد سيد خليل أستاذ علم النفس استشاري التنمية البشرية. وحب النفس هنا مش معناه ان انا ما كنتش موضوعي مع نفسي، بالعكس انا زي ما بقى قادر ان انا اشوف الحاجات الايجابية عندي، ان انا بفهم، ان انا ذكي، ان انا اجتماعي، ان انا عندي اصدقاء كثيرين، ان انا بصل الرحم، شايف الحاجات دي كلها. انما الانسان اللي هو بيبقى فاهم نفسه كويس، اللي بيحب نفسه كمان كويس، هو الانسان كمان اللي بيبقى قادر على ان هو يشوف عيوبه. وإلا حيبقى الإنسان النرجسي بقى، اللي احنا القصة المشهورة بتاعت النرجس اللي هي كانت تشوف صورتها في المية بقرب من حافة النهر، وكانت ترى نفسها جميلة لا مثيل لجمالها بشكل لا يعبر عن واقع حالتها. هي فيها جمال إنما فيها كمان جوانب نقص. الإنسان اللي بيحب نفسه بقى بجد وبشكل موضوعي لازم يشوف جوانب الإيجابية فيه وجوانب النقص فيه. تحضرني في هذه المناسبة طالبة دراسات عليا، كانت دايما كل ما نطلب منها انها تعمل عرض لنشاطاتها البحثية كانت دايما تقول في الاخر انا متأكدة اللي انا عملته ده مش هيعجبكم. فالناس تبدأ تقول لها ليه، ده اللي انت عملتيه كويس جدا، ويمكن يتغاضوا كمان عن ان هم يقولوا لها العيوب لانها بتصعب عليهم لانها مش شايفة اي حاجة حلوة في نفسها. مرة على مرة على مرة الناس ما بقوش يقولوا لها غير الحاجات الوحشة، فبدأت تكتئب وبدأت تزعل. لما قعدت معاها مرة وقلت لها انت ليه دايما بتتوقعي ان انت تكوني عاملة شغل وحش بالرغم الناس اكدت لك اكتر من مرة ان شغلك شغل بشري، يعني في ايجابيات وفي سلبيات، ويمكن ايجابياتك في التخصص بتاعك اكتر من سلبياتك. فقالت لي انا في الحقيقة ببقى خايفة ان يقولوا لي حاجة سلبية، فانا بحاول اسبق، قال يعني بقول لهم ان اذا كنتوا انتوا شايفين حاجة سلبية في الشغل بتاعي فانا شايفة اكتر، فانا بسبق عليهم علشان لا اصدم، لان هي غير قادرة على تحمل النقد السلبي، ومن غير التحمل النقد السلبي لا يمكن انها تكون باحثة في العلم، لان العلم فيه النقد الايجابي فيه النقد السلبي. وبالتالي الانسان اللي بيحب نفسه قادر على الاتنين. ويا بخت من قال لي حاجة وحشة وزعلني شوية ولا انه يقول لي حاجة حلوة غير حقيقية فافرح، بس ده فرح من النوع الايه الكاذب. اللي بيقول لي حاجة سلبية اكيد، وبالذات اذا كانت حقيقية وانا قادر اشوفها ازاي، ده هو ده اللي هيخلينا نتقدم لقدام. انما تأكيد ايجابياتي دائما ده معناه ان انا مش هتقدم. السلبيات هي اللي بتخلينا، او معرفة السلبيات هي اللي بتخلينا نتقدم. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك. من القاهرة همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمدي محمد محمدي عبد الله المقيم في قرية منيت سلمنت بالبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعت شكوتي قبل كده لحضراتكم وتم إذاعتها في البرنامج بخصوص طلب الفرصة عمل مناسبة. بعدها على طول موظف من وزارة القوى العاملة طلب مني التوجه لمقر وزارة القوى العاملة. جريت على الوزارة وقابلت حضرته، بصراحة الناس ما تأخروش بعد ما عرفوا ظروفي وادوني جواب للتعيين في شركة أدوية في أنشاص الرمل بالبيس. أخدت الجواب وسافرت على مقر الشركة، ومن هنا بدأت المشكلة يا حضرات. البهوات في الشركة رفضوا يقابلوني من الأصل، واشتكيت للبهوات في القوى العاملة وفي التنظيم والإدارة علشان ينصفوني، لكن ما حدش رد عليا. علشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور عبد السيد صبري عبد السيد مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية بالرد التالي: ترشيح الشاكي للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص يكون عبارة عن ترشيح وليس تعيين رسمي، وللعلم لقد تقدم الشاكي للتعيين ضمن مسابقة 5000 وظيفة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونحيطكم علما بأن كل من تقدم للمديرية لتقديم أوراقه في هذه المسابقة تم قبول أوراقه طالما كانت مكتملة وأعطي إيصال بذلك، وتم فحص ومراجعة أوراق المتقدمين البالغ عددهم 15433 متقدم، وتم إرسال كل المطلوب من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص هذه المسابقة، وسلم باليد للجهاز في 19/8/2015، وتم إرسال استعجال برقم 1076 في 17 ديسمبر 2015 لتحديد موقف محافظة الشرقية من النسبة المقررة لها بشأن هذه المسابقة، وحتى تاريخه لم نتلقى أي رد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي حال وصول الرد الإيجابي سوف يتم الاتصال بالشاكي. وردا على همسة المستمع أنور إسماعيل عبد الوهاب المقيم في عزبة أبو بدوي أبو شريف مركز بالقاص محافظة الدقهلية والتي يلتمس فيها الحصول على قطعة أرض استصلاح، أفاد الدكتور خالد عبد العزيز الحسني رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب السيد وزير الزراعة بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد رئيس قطاع استصلاح الأراضي أفاد بأنه لا تتوافر حاليا مساحات مستصلحة وجاهزة للتوزيع، وعلى الشاكي مراجعة المحافظة التابع لها حين الإعلان عن توزيع مساحات مستصلحة طبقا للشروط والقواعد المنظمة لذلك. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. رضا سليمان، هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. أهلا بكل مستمعينا. مصطلح المصلحة الوطنية حنعرفه بالتفصيل من دكتور رامي عاشور متخصص العلاقات الدولية وقضايا الأمن القومي زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. المصلحة الوطنية باختصار هي الإطار العام الحاكم لسياسة الدولة الخارجية، بمعنى أي دولة لما بتمارس سياسة خارجية بتمارسها طبقا لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة. طب ده بيتطلب ايه؟ بيتطلب ان القائمين على الحكم في الدولة لازم بيكونوا على وعي كامل وعلى قدر من الوطنية يمكنهم من ممارسة دور خارجي يحقق المصلحة الوطنية. طب اذا خدنا الاكزامبل ده والمثال ده تطبيقا على مصر، فعهد الإخوان كانوا بيمارسوا الحكم تحقيقا لمصلحة الجماعة على حساب مصلحة الوطن، وده شاهدناه كتير وأثر تأثير بالسلب على مصلحة الوطنية للدولة. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى، نور السيد. <تصفيق> أيمن شك على صفحتنا الفن مرآة للمجتمع، قوة ناعمة، تراث لشعب بحجم ومكانة مصر، بيحل بيعالج مشكلات المجتمع، بيسعى للرقي والتفوق. أما علي موافي فبيقول يا سلام على الأيام الحلوة المليئة بالترابط والتراحم ودفء المشاعر. كنا ننادي على أصحابنا من الشارع لنخبرهم بأن كابتن ماجد ابتدى نتلهف أذان المغرب في رمضان لرؤية سلاحف النينجا. كانت أجمل أيام كنا لا نتحمل فيها أي مسؤولية. هيام أبو ضيف بتقول بفتكر دايما أغنية يا صباح الخير يلي معانا، كانت ماما بتغنيها لنا وإحنا رايحين المدرسة، وقبل فضيلة وكلمتين وبس لفؤاد المهندس وصوت صفية المهندس في ربات البيوت، يا رب ترجع تاني. تام الحشيش بيقول مفيش أحلى من القيم والمبادئ اللي تربينا عليها، والدراما بتاعت زمان اللي كانت تزرع فينا هذه القيم مثل مسلسل أرابيسك، الوسية، المال والبنون، أنا وإنت وبابا في المشمش وغيرها. بنشكرك يا تامر. سيد نسيم بيقول هو بيقول أنا سمعت الرئيس بيقول إلي محتاج شقة حشوفه وحشوفه بيستحقها ولا لا. طب أنا عاوز شقة، أنا محتاج شقة عشان أتمم زواجي. طيب رسالتك على الهواء إن شاء الله حد يبلغ سيادة الرئيس. كل من هيتقدم ويقدم على شقة وتنطبق عليه الشروط هعمل له شقة. تحيا مصر اللي عملناها من سنة ونص، إجمالي المبلغ اللي جمع فيها 4.7 مليار، منهم مليار من الجيش، ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب300 مليون جنيه، يعني في السنة ب4 مليار جنيه. محدش يفكر ان طول البالي وخونة الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي هيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض، تحيا مصر. دور دور دور دور لف الدنيا بحالها، لو حد في جمالها راح ترجع هنا. دور دور دور دور مش راح تنسى زمان ولا حتى تنساني، راح ترجع هنا مش راح تنسى زماني. دور راح ترجع هنا. واحد تلات تلاتات وتلاتة سبعة صفر تلاتة سبعة صباحوا على مصر. محمد أبو الخير صباح الفل على البرنامج العام بيت العز والفن والثقافة والأدب، علمنا الكثير عبر عقود مديدة عديدة وما زال. وليد إبراهيم سنبل بيقول لا أستطيع أن أعبر عن مدى تأثير الإذاعة، بريقا يشع ثقافة وعلم ويثير في النفوس عشق الأصالة منذ نعومة أظافرنا. تجمعنا برنامج الإذاعة بقرآن الصباح وفترات إخبارية والكثير والكثير. هناك برامج لا نستطيع الاستغناء عن سماعها مثل لغتنا الجميلة مع الذاكرين والكثير أيضا. بنشكرك أستاذ وليد. معلش إحنا الرسائل الطويلة ما نقدرش نقراها كلها. أما ياسر وفيق بقى فبيقول حاجة جميلة قوي، بيقول الفن والدراما كالتعليم تماما. هو دي رسالة تانية؟ دي رسالة تانية. بيقول أقترح أن يتبنى البرنامج العام مبادرة مع كل القنوات لعودة هذه الأخلاق الفنية بكافة الوسائل ويوصلها للرئيس. ده إحنا عملنا مبادرة يا مروة، يا رب بس توصل للناس اللي محتاجة مبادرة. هو الأخلاق والقيم والمثل مش محتاجة أنها توصل، احنا لما هنبتدي يعني ازاي، يعني ازاي هيقولها تعليمة هيقولها قرار جمهوري؟ لا ما ينفعش، دي ما فيهاش كده. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعوا بلعوا الراديو. قد اسعدنا، قد اضحكنا، وانت انحاء الدنيا شبكنا. الف دعية، الف دعية، الف دعية لهذا الراديو. احنا مش بنتحيز على فكرة والله، دي رسائل المستمعين، وياريت يعني الصفحة موجودة يعني اللي مش يعني احنا بنقرأ من على الصفحة، احنا بس بنحاول نختصر الرسائل الطويلة عشان نقدر نزيع اكبر عدد. انت قلت محمد عبد الحي؟ لا لسه. طب هو بيقول كانت ايام حلوة، كان الفن جميل وبرامج هادفة الى تنمية المجتمع، كان فن مصري، فن الواحد كان بيجتمع مع اسرته في بيت العيلة وكان في حب وود. طب ما هو يعني انت مش مفيش حب بينك بينه وبين افراد عيلتك؟ اكيد فيه. اكيد موجود، بس في شيء مفقود احنا ندور عليه ويرجع هو من تاني. والله انا بتالي التكنولوجيا هي اللي عامله كده. طب ما هي سهله، ما احنا قلنا شيلوا الراوتر او شيلوا النت. لا ما انا بقول لك يعني هو ده تقريبا السبب الرئيسي. ايمان على فكره بتاخدي الرسائل الصغيره عشان المستمعين ما يزعلوش منك، وانا باخد الرسائل، تديني انا الرسائل الطويله والتعليقات الكبيره وقولي لي لخصيها والناس أبداً بتزعل مني. انا بعتذر لكم بس ايمان هي السبب. انا برضو باخد الرسائل، انت شفت انا كاتبه قد ايه، انا بلخصها. أيوة. بلخصها عشان اقرا بسرعه برضو. طب انت قلتي محدش يزعل مني. عندنا أخبار خفيفة بس قبلها نقول رسالة سريعة. برنسيس فلاور بتقول صباح الخير على أمي الكبيرة مصر وأمي الصغيرة، أجمل شيء بفتكره فيلم أم العروسة، بيفكرني بأمي وخالاتي في بيت جدتي، وشهد والدموع بيفكرني بالأم ومعاناتها في تربية الأبناء تمام زي أمي، بس الفارق إن كانت أمي مدرسة. ربنا يخلي كل أم لأولادها يا رب ويبارك لهم فيها. هو يعني أنا أوعدكم لو في وقت بعد أخبار خفيفة هنكمل رسائلكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. معكم إيمان عبد الحليم، مروة أمين. كل سنة وانتم طيبين. افتتاح مهرجان زهور الربيع غدا. اكتشاف أثر مهم، مواد عضوية ومعدنية خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون، وغرفتان إضافيتان خلف مقبرة الفرعون الذهبي. يا بختهم. الدنمارك أسعد دول العالم. هنقول تفاصيل. 68 دولة في ملتقى الكاريكاتير، حيث يفتتح وزير الثقافة حلمي النمنم الملتقى الدولي الثالث للكاريكاتير الساعة 7 بعد غد. 7 مساء. حملة توعية دشنها الشباب المنصورة بعنوان هتبطل إدمان وترجع إنسان جديد. الحملة هدفها توعية الشباب بخطورة الإدمان ومساعدة المدمنين في الإقلاع عن هذه العادة اللي يا رب إن شاء الله ينجي شبابنا منها. درجات الحرارة تعاود الارتفاع غدا. مطار الرقة يستقبل 8640 سائح، وذلك من خلال 72 رحلة طيران. اللهم بارك. إقبال في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي في دورته 49 بأرض المعارض بمدينة نصر. وزارة الأوقاف تلقت موافقة هولندا، تنزانيا، الكونغو برازافيل، بروندي، بروناي، باكستان على المشاركة في المسابقة العالمية 23 للقرآن الكريم والمقامة من 10 ل 14 إبريل بشارم الشيخ، ليبلغ عدد الدول المشاركة 47 دولة حتى الآن. وستة من طلاب الأزهر يتنافسون في مسابقة القانون الدولي بواشنطن. المسابقة تعقد سنويا منذ عام 63 ويشارك بها أكثر من 700 فريق من كليات الحقوق من 80 دولة. وانطلاق مباريات كأس مصر 10 إبريل، وأيضا مصر تشارك العالم مرة تانية. هنقول الخبر ده يا مروة عشان ده خبر مهم. في ساعة الأرض بإطفاء أنوارها غدا من 8:30 لتسعة ونص مساء تحت شعار فلنغير تغير المناخ. الهدف منها إيه؟ توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية. الاحتفالية تحتضنها أهرامات الجيزة لتبعث رسالة للعالم حول مصر في مواجهة هذه الظاهرة. وأيضا على فكرة هنا برج القاهرة يشارك في هذه المبادرة. 10,000 مشجع لمباراتي الأهلي والزمالك ومهلة أسبوع لإقرار جداول سنوية و21 رحلة أسبوعيا بين مصر والصين. كمان عندنا الجهاز الصحفي للكرملين أعلنها أخيرا. الجسم الغريب اللي ظهر في أحد أركان مكتب الرئيس الروسي بوتين قالوا عنه إيه مروة تخيلي؟ إيه؟ قالوا عنه إن هو ترابيزة مكوى. تخيلي رئيس أكبر دولة فلاديمير بوتين في مكتبه ترابيزة مكوى. هم اعتقدوا هكذا يعني. بس أخيرا أعلن إن هذا الجهاز ما هو إلا جهاز لتعقيم أجواء المكتب وتنقية الهواء من طراز ديزار 7 روسي الصنع وليس ترابيزة مكوى كما قال وتناقل البعض من دعابات. على موجات البرنامج العام بتسمعوا على موجات البرنامج العام الساعة 10 الصبح ما يطلبه المستمعون، الساعة 4:15 الفترة المفتوحة لأطفالنا الصغار أطفال النهاردة، والساعة 3:10 الفترة الدينية الكلم الطيب، والتاسعة إلا دقيقتين الفترة المفتوحة والبانوراما المصرية المتجددة صوت مصر، وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية وحلقة بمناسبة عيد الأم ومجموعة من أجمل الأغنيات والأغاني التي قدمت للأم. الساعة 12:30 صباحا محطة إذاعة في أقل من ساعة، وضيف الحلقة الكاتب الصحفي جلال السيد بمؤسسة أخبار اليوم، وفي 2:10 صباحا منوعات درامية. احتفالية كبرى حتقام بمناسبة عيد الأم. المرأة تريد رحيق الكلمات ست الحبايب في احتفالية الإذاعة بعيد الأم. استعادت الإذاعة بجميع شبكاتها للاحتفال بعيد الأم، واعتمدت الإذاعية رئيسة الإذاعة الاحتفال بهذه المناسبة وركزت على أبرز وإبراز دور المرأة في المجتمع وعطائها من أجل أسرتها ووطنها وإلقاء الضوء على ما قدمته المرأة المصرية. وهناك مسلسل إنها أمي تأليف إبراهيم أبو الغيط وخمسية ست الحبايب. ونأتي لأسعد دول العالم. احتلت الدنمارك المركز الأول في تقرير السعادة الدولي والذي تزوره الأمم المتحدة سنويا لتكون الدولة الأكثر سعادة في العالم، كما كانت في عامي 2012 و2013 وتلتها سويسرا. وطالما تنافست الدولتان الدنمارك وسويسرا على اللقب منذ العام الأول لإصدار التقرير، إلا أن الدنمارك كانت دائما تستأثر به حتى انتزعته منها سويسرا في العام الماضي. إذن يعني يا رب نبقى احنا نحسدهم؟ أسعد نحسدهم ولا نحاول نكون زيهم؟ نتمنى يا رب. شكرا لكم، وغدا ان شاء الله اخبار خفيفة جديدة نستمع اليها. أخبار خفيفة. ومن الرسائل الجميلة اللي جاءت لينا من محمد فؤاد أبو فريخة بيقول الفترة الحقيقة جميلة، يسلموا أحلى أمهات، وبيقدم لك أتعازي يا أماني هلال، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان وفاة والدها. اللذيذ يا مروة إن المستمعين بيشاركونا أفرحنا وأحزاننا، تحسي إن في لما أسرية بتجمعنا مع المستمعين، وهو ده اللي إحنا بنبحث عنه. في يعني ما زلت أتذكر رسالة من أم عبد الرحمن، ولو إنها مش موجودة معنا النهاردة، لكن هي صديقة دائمة، بتقول ما تحرموناش من لمتنا على موجات البرنامج العام ومشاركتنا الحوار. فعلا الرسالة لسه مأثرة فيا جدا، وكل مرة ما هفتكرها هشكرك عليها المستمعة الدائمة أم عبد الرحمن. احنا بنشكر المستمعين، ويا رب دايما نبقى معاكم وما نسيبكوش أبدا يعني، ونبقى احنا في بيتكم على طول. المستمع الكريم اللي كان بيتكلم على ازاي كانت اللمة بتجمع المستمعين على سهرات ام كلثوم، كانوا بيتجمعوا كلهم في بيت واحد يسهروا للصباح. ده عادل راغب الطحاوي طلبت من اماني اغنية وعملت مجهود جامد جدا، قلت لها هاتي مسمع من اغنية الف ليلة وليلة، فالحقيقة تعبت جدا لانها لقت المسمع بيقول ايه ازاي ازاي، فقالت لي في 17 مرة قالت فيها ام كلثوم ازاي، قلت لها ما هو ده ابداع ام كلثوم. احنا بنشكرها هي، وبنشكر جدا داليا محمود من الاخراج ونسيبهم مع ام كلثوم، ونقول نفكرهم تاني ان ام كلثوم كل مرة بتقول فيها كلمة وبتكررها مختلف، بيكون ليها مدلول تاني واحساس، وهي دي روعة ام كلثوم وروعتكم وروعة الحوار اللي كنت أتمنى إن هو ما ينتهيش أبدا. شكرا إيمان عبد الحليم. شكرا مروة أمين، وكل سنة وكلكم جميعا بألف خير، في لما ربنا ما يحرمكوش منها. ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي، كنت ولا بعتذر للمستمعين اللي ما قلناش اساميهم، يسري ياسين، دكتوره فاتن صديق، عبد الحكيم سليمان، عبد الله البنا، ابراهيم شوقي حجر، محمود فتح الله، حسن علام، كتير قوي الحقيقه والله، بس موجز 9 اراه الان في يد مياده الفيشاوي، هتكمل معاكم في الفتره القادمه كمان مروة امين. شكرا والى اللقاء. قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي.